قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في باب فضل السواك وخصال الفطرة وعن شريح النهاني قال قلت لعائشة رضي الله عنها بأي شيء كان يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته؟ قالت بالسواك. رواه مسلم. وعن نبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وطرف السواك على لسانه. متفق عليه. وهذا لفظ مسلم. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. رواه مسلم. رواه النسائي وابن خزيمة في صحيحه بأسانيد صحيحة. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهداه. أما بعد، هذه الأحاديث الثلاثة تتعلق بالسواك، قد في السواك حاجة أخرى كلها تدل على شرعية السواك عند الوضوء وعند الصلاة وعند القيام من النوم. فيه نظافة للفم وتطيب للنكهة وتنشيط للعبد على العمل وطرد للنعاس، فوائده كثيرة. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. هو حديث صحيح رواه النسائي وابن خزيمة وغيرهما عن عائشة رضي الله عنها، وهذا عام يعم جميع الأوقات. ومن حديث موسى أنه دخل النبي صلى الله عليه وسلم في مجلسه وطلب السواك على لسانه، دل على أن يستهلك في المجلس عليه الصلاة والسلام. قد قال صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، وفي اللفظ الآخر مع كل وضوء. قد حديث حذيفة رضي الله عنه كان إذا قام من الليل يشوف صفاه بالسواك، والعائشة رضي الله عنها إذا دخل المنزل بدأ بالسواك عليه الصلاة والسلام. قدم أن قولها أن كنا نعد للرسول صلى الله عليه وسلم الليل سواكه وطهوره إذا استيقظ قام وتوضأ واستاك، كل هذا يدل على شرعية السواك وأنه مستحب، وأنه يتأكد عند الصلاة، عند الدخول في الصلاة، عند الوضوء، عند قيام من النوم، عند دخول المنزل. والسواك لا يتعين في عون معين، لكن العراق من أحسن الأعواد التي يستاك بها ليطيب نكهته وحصول المطلوب به، وإذا تيسر أعواد أخرى يحصل بها المطلوب فلا بأس. لكن أحسن ما عرف في هذا هو العراق، ولا سيما بعض أعواده الطيبة التي لا تفتت فإنها مفيدة ونافعة وجيدة. وفق الله جميعا. لا ما يصلح، لا ما يصلح. وقت الجمعة الخطبة ينصت يترك الحركة لا بالسواك ولا غيره، يكون وسطا للخطيب لا يشتغل بالسواك ولا بغيره. الجيران لا يصلون الا في رمضان، كيف الطريقه التعامل معهم؟ اذا كان الجيران لا يصلون الا في رمضان او في بعض الاوقات ينكر عليهم ويعلمهم ينصحهم، فان ابوا يرفع بامر الى الجهه المختصه الهيئه حتى تقوم بالواجب. لكن بعد النصيحه واذا تيسر يذهب اليهم مع بعض اخوانه، لان الواحد قد لا يبالون به، لكن اذا كان جماعه من ثلاثه يجتمعون يذهبون ينصحون قد يكون يعني عملهم أشد أثرا وأنفع. يشوف بعض إخوانه يذهب إليهم ينصحهم يوجههم خوفهم من الله حتى يصلوا مع الناس. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة له إلا العذر. قال صلى الله عليه وسلم للأعمى لما استأذن أهل الأعمى أليس له قائد يقوده إلى المسجد هل له من رخصة يصلي في بيته؟ قال النبي هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال نعم. قال فأجب. الواجب على من يسمع النداء أن يجيب وأن يحضر مع المصلين ويصلي في المسجد مع الناس، ولا يجوز التخلف عن ذلك ولا تشبه بأعداء الله المنافقين. لكن من فعل ذلك بعد أعلن على المعصية لا بد ترفع بأمره إذا لم تنفع النصيحة. الله يصلح أحوال المسلمين جميعا. الله لا ما تكفي، لا أن تستعمل لشدة الوسخ أو لشدة رائحة كريهة. السواك هذا يستعمل في أوقات كثيرة لا يكلف. لا صلاة الجار مسجد المسجد استدل به شيخ. لا هذا من روى عن علي يعني غير صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. الأحاديث الصحيحة كافية. الأحاديث الصحيحة كافية تعمرية عنه. الله عليك. الحديث التي اعتقدها الدار قطني على البخاري ومسلم صحيحة؟ لا بعضها قول فيها قول البخاري. غالب من أقول فيها قول البخاري رحمه الله. قال صلى الله عليه وسلم الله لا إله إلا هو لا تهد هو الشهيد ولا هو الحديث الصائم المكنون إذا جاء يوم القيامة وكلمه يدمي اللون لون الدم والريح وريح المسك يشمه الناس كلهم يوم القيامة كل من مر عليه هذا من إظهار فضل الشهداء قد يسمى في الدنيا كما قال القيم قد يسمى في الدنيا لكن المقصود في الحديث الصائم يوم القيامة لا يضر إذا كان نشط على دائدة والسماء لا بأس أما الخطبة لا صلاة الخليفة ولا صلاة لمن سمع النداء ولم يلبي لا صلاة كاملة ولا لا صلاة الصواب عند أهل العلم أن صلاة كاملة لأن الجماعة من شرط الصحة واجبة لكن لو صلى في الجماعة صحت مع الإثم